وتم إفشال هذه المحاولة التآمرية، وألقت السلطات والحكومة البحرينية القبض على 73 متهماً باشروا هذه العملية الإجرامية. طبعاً هذه الضربة من الحكومة البحرينية لهذه الجبهة لم تكن كافية لقصم ظهرها وكسرها، ولذلك في منتصف الثمانينات تم عقد اجتماع لقادة الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين مع المسؤولين في المخابرات الإيرانية، وتم الاتفاق على إنشاء الجناح العسكري للجبهة تحت اسم حزب الله البحريني. طبعا في بداية ونشأة هذا الحزب كلف الشيخ محمد علي محفوظ الأمين العام للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بتجنيد 3000 شيعي بحريني لحزب الله البحريني، وتم تدريبهم في إيران ولبنان، وقد كان زعيم هذا الحزب هو الشيخ عبد الأمير الجمري، وخلفه اليوم الشيخ علي أحمد سلمان وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية وعضو مجلس النواب عن هذه الجمعية. كما أن هادي المدرسي زعيم الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين يعتبر المرشد والداعم لهذا الحزب، وكذلك محمد تقي المدرسي له دور بارز وكبير في الدعم اللوجستي والتنظيري لهذا الحزب، وقد تم إبعاد هؤلاء بعد انكشاف العملية الانقلابية عن البلاد حيث أنهم ذهبوا إلى دولة إيران. طبعا من أهم ومن أبرز أعمال هذا الحزب ما قام به هذا الحزب في نهاية عام 1994 للميلاد في شهر نوفمبر وديسمبر من ثورات ومظاهرات وأعمال شغب وتخريب امتدت لأربع سنوات من عام 94 إلى عام 98، وما زالت ذيولها ممتدة إلى يومنا هذا. وكان الحزب يتسمى بأسماء مختلفة مثل منظمة العمل المباشر، حركة أحرار البحرين، منظمة الوطن السليب، حماس، إلا أنها في الواقع ترجع لمسمى واحد وهو حزب الله البحريني. طبعا هذه الأسماء كلها انصهرت في الحزب الجديد المسمى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بقيادة أمينها العام علي سلمان، مع الاهتمام بالجانب السياسي والإعلامي والثقافي والتوعية بالحقوق السياسية وترك العمل العسكري والتنظيمي بيد الجناح العسكري للحزب وهو الذي يسمى بحزب الله البحريني. كما تفرع عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية نسائية تابعة لها أطلق عليها اسم جمعية المستقبل النسائية، وتتزعمها الدكتورة شعلة شكيب الإيرانية الأصل وهي موظفة في وزارة الصحة البحرينية. وقد كان الحزب يصدر نشرة شهرية باسمه الآخر باسم أحرار البحرين في مقره الأول في لندن، وباسم صوت البحرين كذلك، يبين فيها مطالبه وأهدافه وأعماله وينشر فيها أخباره. ومن أبرز كتابها الدكتور مجيد العلوي الذي كان يكتب مقالا بعنوان الاستعمار السني والخليفي لدولة البحرين. طبعا الخليفي يقصد بها الحكام القائمين على دولة البحرين وهم من آل خليفة. طبعا أصبح بعد ذلك هذا الرجل اللي هو مجيد العلوي أصبح بعد ذلك بكل أسف وزيرا لوزارة العمل بعد المصالحة الوطنية. تتلقى الحركة دعما من جهات عدة، من أبرزها أثرياء وأغنياء الشيعة في البحرين من أمثال حاجي حسن العالي وأحمد منصور العالي، ومن أثرياء كذلك من دولة الكويت كالبهبهاني والمطرود من السعودية. وفي أحد التقارير يقدر أحد المبالغ المقدمة لهذا الحزب أي حزب الله البحريني والتي حصلوا عليها عن طريق منبرهم في لندن والمسمى بمنبر البحارنة إلى أكثر من 80,000 دولار، وفي فترة لاحقة إلى 3 ملايين دولار، مما جعل السلطات البريطانية تراقب المصادر المالية لهذه الحركة. طبعا يحاول حزب الله البحريني أن يجعل النهج الذي ينتهجه عبر اسم حركة أحرار البحرين ذي مطالب سياسية إصلاحية حتى يتسنى للجناح العسكري القيام بأدواره على الوجه المطلوب. طبعا أبرز المسؤولين في حركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي وهو أشهر المعارضين الشيعة في الخارج ورئيس تحرير مجلة العالم الصادرة من لندن، والذي خاطبه ملك البحرين مؤخرا عندما طلبه بالرجوع إلى البلاد، فرد عليه هذا الشيعي قائلا: أنا لا يشرفني الرجوع إلى البحرين وأنت تحكمها بالحديد والنار، انتهى. كذلك من زعمائها الدكتور منصور عبد الأمير الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط الصادرة في البحرين، والدكتور مجيد العلوي وزير العمل حاليا. وأخطر الزعامات في هذه الحركة هو الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي قاد حركة الثورة والتمرد في البحرين منذ عام 1994 إلى عام 1998. كما أن المنظر الفكري لهذه الحركة هو الدكتور علي العريبي الذي درس في النجف، والأستاذ في جامعة البحرين سابقاً، والقاضي بالمحكمة الشرعية الجعفرية حالياً. طبعاً شهدت البحرين خلال 4 سنوات من عام 94 إلى عام 98 أحداثاً خطيرة من أعمال القتل والحرق والتخريب قام بها حزب الله البحريني وبالترتيب مع إيران ونفذها في البحرين. ففي أوائل شهر يناير عام 95 تم الاعتداء على عدد من الفنادق والمحلات التجارية في وسط المنامة وعلى أسواقها. كما قام هذا الحزب وأتباعه بحرق وتدمير عدد من الفنادق والمدارس، وكذلك عدد كبير من مولدات الكهرباء العامة وأجهزة الهاتف العمومية في الشوارع، إضافة إلى تزوير العملة البحرينية وتوزيع مئات الآلاف من المناشير المحرضة على الدولة وعلى شرعيتها. ولقد كانت سنة 95 تمهيداً لأعمال إرهابية أكبر وأوسع لعام 96. ففي 14 مارس 1996 قام حزب الله البحريني بحرق مطعم في منطقة سترة واديان ليلقى 7 آسيويين بنغاليين مصرعهم في مشهد ينم عن حقد أسود دفين في قلوب هؤلاء. ثم قام في 21 مارس 96 هذا الحزب بإحراق كراج الزياني وأحرق السيارات الموجودة في المعرض. وفي 6 مايو عام 96 تم تدمير وحرق أكثر من 9 محلات تجارية كبيرة وفي وقت واحد، وتركوها أنقاضا وأطلالا. كما قام حزب الله البحريني أيضا بحرق بنك البحرين الإسلامي والبنك أو بنك البحرين الوطني ومركز المعارض الدولي، وذلك بهدف شل الحركة الاقتصادية لمملكة البحرين. وفي 13 فبراير عام 96 أعلنت عن دعوة لوقف الحركة التجارية، أي إضراب لمدة 2 يوم اعتبارا من الأحد القادم. وفي 15 فبراير 96 دعت إذاعة طهران الناطقة بالعربية بعدم الاحتفال بعيد الفطر القادم في مملكة البحرين. كما أعلن في 2 مايو عام 96 لجميع مواطني البحرين إلى العصيان المدني، دعت هذه الإذاعة الناطقة جميع مواطني البحرين إلى العصيان المدني وعدم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بينما هي في نفس الوقت تدعو إلى الاحتفال بعيد الغدير وعيد النيروز المجوسي والاحتفال بيوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبو لؤلؤ المجوسي والذي يسمونه بفرحة الزهراء. وخلال النصف الأول من هذه السنة كانت إذاعة طهران لا تفتأ تثير الفتن والبلابل وتدعو إلى التمرد على الدولة والحكومة البحرينية والطعن في شرعيتها وقراراتها. وبدأت كذلك هذه الإذاعة تثير النفوس الحاقدة، فقالت مثلا الإذاعة في يوم 22 مارس 1996 إن الحكومة البحرينية لن تستطيع أن تقاوم أو توقف المد الذي قام به الشعب البحريني. طبعا تقصد بذلك مطالب الشيعة وهي قلب نظام الحكم وتحويله لدولة صفوية شيعية أخرى على غرار دولة إيران. طبعا تقدر قيمة الأضرار والتلفيات التي سببها حزب الله البحريني في دولة البحرين في تلك الفترة على أقل التقديرات بقرابة 15 مليون دولار. وبعد هذه الأحداث الجسام ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة البحرينية للشيعة وقادتهم، فلا يزالون مستمرين في مخططاتهم التآمرية. فقد اكتشفت الحكومة البحرينية في شهر سبتمبر من عام 2006 للميلاد مخططاً إيرانياً لشراء عدد من الأراضي في مختلف مناطق البحرين في محاولة شيعية لتغيير التركيبة السكانية وتوزيع حلفائها على جميع المناطق والدعم غير المباشر للجهات والمنظمات والجمعيات الشيعية الموالية لإيران. ويعتبر بنك المستقبل الإيراني هو الممول الرئيس لشراء هذه الأراضي. وقد أضحت مناطق عديدة في العاصمة المنامة أي العاصمة البحرينية وفي المحرق للشيعة فيها أسهم عالية، وخاصة في الحورة والقضيبية والذواودة، وكذلك في أحياء المحرق وخاصة في حي البن علي الذي أصبح يسمى بحي كريمي وفيه مآتم حسينية بنفس الاسم هذا الحي. طبعا في الفترة الأخيرة كشفت التقارير الأمنية عن إعادة تهيئة وتشكيل حزب الله البحريني، وأنه يقيم معسكرات تدريبية لعناصره في ما يعرف بثكنة الإمام علي قرب العاصمة الإيرانية طهران. وأثناء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان في شهر أغسطس عام 2006 للميلاد، شارك عدد كبير من شيعة البحرين جنبا إلى جنب مع إخوتهم شيعة لبنان وحزب الله اللبناني، مما يدلل على الارتباط العضوي والتنظيمي والعقائدي بين الفريقين وبين الحزبين. كما قامت مؤخرا أعداد كبيرة من أعضاء هذا الحزب بالتدريب على مسألة الاعتصامات والاحتجاجات والعصيان المدني في بيروت على يد حزب الله اللبناني، وقد نشرت الصحف البحرينية هذه المسألة وهذا الأمر الخطير، وكان ذلك بالتحديد في يوم 20 يناير لعام 2007 للميلاد. طبعا تعتبر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي اللسان الناطق والمعبر عن حزب الله البحريني، فمعظم أتباع هذا الحزب هم في الأصل أعضاء في جمعية الوفاق، والتي يقدر عددها ومنتسبيها ما بين 7,000 إلى 10,000 عضو، والمتعاطفون معها يقدرون بحوالي 20,000 شخص. طبعا استطاع حزب الله البحريني والمتمثل بجمعية الوفاق وحركة حق التغلغل في مفاصل الدولة البحرينية وهيئاتها ومؤسساتها ووزاراتها، بل تم تعيين أحد أعضائها السابقين وهو نزار البحارنة وزير دولة للشؤون الخارجية. وفي فترة سابقة تولى أحد الشيعة المتعصبين وهو محمد الستري وزارة العدل في مملكة البحرين، وبمجرد وصوله لهذا المنصب قام بتنظيف الوزارة من جميع العناصر السنية التي يطلق عليها بالرموز الوهابية. ونستطيع القول أن كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو قطاع عام يتولى رئاستها رافضي شيعي يتم تنظيفها من العناصر السنية، أي إبعاد أهل السنة. ويحدث هذا الآن في شركة البتروكيماويات التي يرأسها رجل شيعي من أصول إيرانية وهو عبد الرحمن الجواهري. وكما يحدث ويحدث في وزارة الكهرباء والصحة والزراعة والبلديات وغيرها الكثير، بل إن وزارة التربية والتعليم وهي في الأصل يغلب عليها العناصر السنية أصبحت اليوم مليئة بالعناصر الرافضية الشيعية، حتى أن التعليم في البحرين خلال السنوات العشر القادمة سيكون شيعياً من خلال سيطرة العناصر والشرائح الرافضية عليه، وذلك لأن 90% من خريجي كليات التربية هم من أبناء الشيعة والرافضة. وما لم ينتبه أبناء السنة لهذه القضية الخطيرة فإنهم سيفقدون التعليم في البحرين، وبفقده أقول سيفقدون المستقبل نفسه والعياذ بالله. طبعاً إن الأوضاع في البحرين إخواني في الله لا تسر، فبعد سقوط العراق في قبضة المحتل الأجنبي الأمريكي وسيطرة التيار الصفوي المتشدد الشيعي على مقدرات العراق، أصبحت البحرين ومملكة البحرين في بؤرة الصراع الطائفي، وقد فشل نظام الحكم في البحرين في ترضية التيار الصفوي وترضية أو إرضاء الشرائح الشيعية، فهذه التيارات وتلك الجماعات تسعى بخطى حثيثة للوصول إلى سدة الحكم بكل الطرق، وشعارها في هذا بالعلم والولد والعمل سنحكم البلد. وأسأل الله عز وجل أن لا يمكن هؤلاء. وفي أحداث البحرين الأخيرة في عام 96 أعلنت صحيفة الأنباء الكويتية، وهذا في يوم 10 يونيو 1996 للميلاد، أن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني في البحرين. وتقول الصحيفة إن الأوامر التي صدرت من السلطات الإيرانية إلى حزب الله البحريني تضمنت اتباع خطة طويلة المدى لتهريب الأسلحة إلى البحرين، بحيث لا تستطيع أجهزة الأمن البحرينية اكتشاف خيوطها مرة واحدة، وكذلك ضرورة أن يتم توزيعها على عدة مخابئ وفي أماكن متفرقة. وفي الاعتراف الذي قدمه علي أحمد كاظم المتقوي أحد قادة تنظيم حزب الله البحريني يقول فيه، يقول هذا المتهم: عقدنا اجتماعا مع ضابط المخابرات الإيرانية أحمد شريفي، وفي هذا الاجتماع طرح علينا فكرة لتهريب الأسلحة إلى البحرين عن طريق البحر، كما أكد هذا الأمر المتهم جاسم حسين الخياط، وقال: إننا وضعنا خطة مع ضابط المخابرات الإيرانية أحمد شريفي لتهريب الأسلحة إلى البحرين. وصرح المتهم جاسم الخياط أن الهدف هو قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة العسكرية وإقامة حكومة شيعية موالية لدولة إيران. وأوضح أيضاً أن أول دفعة أرسلت لمعسكر كرج في شمال العاصمة الإيرانية طهران كانت عن طريق ضابط المخابرات الإيرانية العميد محمد رضا آل صادق واللواء وحيدي. طبعاً في الجانب التعبوي والتحريضي في أحداث 96 في البحرين، قام الخطيب عباس علي أحمد حبيل بإلقاء خطب تحرض على العنف وتدعو إلى الوقوف ضد الدولة البحرينية، وقام بتشكيل مجموعات لتندرج تحت حزب الله البحريني. كما قام المدعو عبد الوهاب حسين بدور كبير في هذا الحزب، حيث كان يلقي دروساً للحزب في كيفية التعامل مع رجال الأمن ومع المحققين، وكيفية مواجهة الأسئلة المحرجة، وطريقة التعبئة الجماهيرية والشحن الاجتماعي على الدولة. وكان الخطيب عباس حبيل يتلقى الأوامر منه ومن الزعيم عبد الأمير عن طريق شخص اسمه محمد الرياش. وقد صرح وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام البحريني آنذاك أن حزب الله في البحرين قد قام بمجموعة تدريبات في معسكرات الحرس الثوري في إيران، مثل معسكر كرج اسمه كرج في شمال العاصمة الإيرانية طهران. وبعد أن ظهر الضغط على إيران في ضلوعها في أحداث حزب الله البحريني في عام 96، تم نقل المجموعات إلى معسكرات حزب الله في لبنان. وكان التدريب العسكري طبعاً يشتمل على الأسلحة والمتفجرات وألعاب الدفاع عن النفس وكيفية جمع وتوصيل المعلومات وجمع وتأمين الأوراق السرية وكيفية تزويرها في داخل مملكة البحرين. كما تقوم الاستخبارات الإيرانية بدعم وتنشيط المشاركة الشيعية في الانتخابات النيابية البحرينية، وحشد التأييد الشيعي لحصد غالبية المقاعد لفرض تشريعات تكون في صالح الشيعة البحرينية الذين يوافقون المصالح الإيرانية، إضافة إلى رغبة إيران في النفوذ وتغلغل النفوذ الفارسي الصفوي في المستوى الخليجي والعربي. ننتقل الآن إلى حزب الله السعودي وجرائمه. فمع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها للسلطة عام 1979 للميلاد، أوعز النظام الإيراني لأتباعه الشيعة في السعودية بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية، مما تسبب هذا التحريض في قيام ما يسمى ثورة الشيعة في القطيف عام 1400 للهجرة، حيث بدأت الشعارات والهتافات مثل قولهم: مبدأنا حسيني وقائدنا خميني، وقولهم: يسقط النظام السعودي، وكذلك وضعهم في كثير من اللافتات هذه اللفظة التي تقول: يسقط فهد وخالد، ويقصدون بذلك الملك فهد وخالد رحمة الله عليهم أجمعين. طبعا من خلال بروز الثورة الخمينية والتواصل المنسجم بين إيران والقيادات الشيعية في داخل المملكة العربية السعودية، فقد عهد إليهم بإنشاء منظمة يكون مرشدها ومنظرها هو الشيخ حسن الصفار، وتمت تسمية هذه المنظمة باسم منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية. وكانت أهداف هذه المنظمة تتلخص في الآتي: أولاً، حماية الثورة الإيرانية في إيران وتمهيد تصديرها في العالم الإسلامي. ثانياً، تحرير الجزيرة العربية، ويقصدون بذلك المملكة العربية السعودية، من الحكم الإسلامي السني وإبدالها بحكومة شيعية موالية لإيران، حيث ترى هذه المنظمة أن الحكم السعودي وبقية الأنظمة الخليجية هي أنظمة طاغوتية كافرة. والمنظمة تعتبر نفسها جزءاً من الثورة الخمينية الإيرانية، وترى كذلك المنظمة أنه لتحقيق الثورة الإسلامية الإيرانية في داخل المملكة العربية السعودية لابد أن يتطلب إلى ثلاثة شروط: أولاً، هجرة القيادة وأداء الدور المطلوب من خارج السعودية بحيث يتوفر مكان أكثر حرية، مع وجود منظمات ومؤسسات أجنبية تدعم هذه المنظمة لوجستياً ومعنوياً. الأمر الثاني، الحسم في الثورات الشيعية لا يأتي إلا بالسلاح. الشرط الثاني، عند هذه المنظمة لتحقيق الثورة الإسلامية في المملكة العربية السعودية على غرار الحكومة الإيرانية في إيران هو الحسم جميع أن تحسم جميع الثورات الشيعية بالسلاح. الأمر الثالث بناء جبهات متعددة مساندة للمنظمة. وكان مركز المنظمة إيران، ثم استقر فترة من الزمن في دمشق، ثم استقرت أخيرا في لندن. كانت تصدر طبعا المنظمة نشرتها المعروفة بالثورة الإسلامية، وكان ذلك في بداية الثمانينات الميلادية. ونظرا لحساسية اسم المنظمة واسم المجلة، وأن الاسم هذا طبعا لا يخدم مصالحهم ولا يجعل لهم قبولا في بعض الأوساط السياسية، فقد تقرر تكتيكيا، وكان هذا في نهاية عام 1990 وفي بداية 1991، تغييرها من منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية إلى الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية. وكذلك تم إيقاف نشرة الثورة الإسلامية وإبدالها بمجلة الجزيرة العربية. كما قام حزب الله السعودي بإنشاء دار الصفا لطباعة الكتب التي تقوم بالافتراء والتحريض ضد الحكومة السعودية والمجتمع السعودي كذلك. كما تقوم دار الصفا بدعم من المنظمة بإصدار التقارير والمعلومات لإرسالها للمنظمات الغربية واليهودية، حيث كانت المنظمة تحظى بعلاقات وثيقة مع البرلمانيين الغربيين في أمريكا وفي بعض الدول الغربية. طبعا صدر عن مجلة الجزيرة العربية قرابة 30 عدد بداية من عام 91، أو بالتحديد من شهر يناير عام 1991 وحتى منتصف 1993 للميلاد. وكانت المجلة كما ذكرت تحظى بدعم غير محدود من المنظمات اليهودية الأجنبية، والتي تريد الانتقام من النظام الإسلامي الموجود في المملكة العربية السعودية، وكذلك تريد خلخلة وزعزعة الأمن وإثارة البلاد في هذه البلاد، بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. طبعا كان رئيس تحرير المجلة وهي مجلة الجزيرة العربية هو حمزة الحسن، ومدير تحريرها عبد الأمير موسى. ونظرا لأن من طرق تحصيل أهدافهم هو إنشاء جبهات متعددة لتحقيق مطالبهم، فقد أنشأت هذه المنظمة، أي منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، والتي عرفت بعد ذلك بالحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، قامت بإنشاء لجنة تسمى بلجنة حقوق الإنسان، وفضلوا أن تكون بعيدة عنهم، أي مستقلة ظاهرا عنهم ومرتبطة بشكل أكبر بالنظام الأمريكي، وذلك لتواجد كثير من المنظمات الأمريكية واليهودية المرتبطة بالمنظمة، فضلا عن أن تكون جبهة أخرى في مكان آخر. فقاموا بإنشاء اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية، وقد أصدرت اللجنة مجلة بعنوان Arabian أو أريبيا مونيتر، الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي يتم من خلالها كتابة التقارير المشبعة بالتضخيم والمبالغة والافتراء على الحكومة السعودية، فضلاً عن التعبير عن أفكار وأيديولوجيات منظمة الثورة الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية. طبعاً كان يشرف على اللجنة في واشنطن جعفر الشايب، وكان يقوم بو خمسين في لندن كذلك بالإشراف، وصادق الجبران بإعانته في إدارة اللجنة، وكان توفيق السيف من العاملين الفاعلين في هذه اللجنة، وهو الآن الأمين العام للحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية. طبعا كان أبرز العاملين في الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، وهي ما كانت تعرف بمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية سابقا، هم حسن الصفار، وهو مؤسس ومنظر ومرشد الحركة. ثانيا توفيق السيف، وهو الأمين العام للحركة. حمزة الحسن رئيس تحرير مجلة الجزيرة العربية، وميرزا الخويلدي وهو المسؤول عن دار الصفا للنشر والتوزيع. طبعا غيرهم الكثير من أمثال عادل سلمان وحبيب إبراهيم وفؤاد إبراهيم ومحمد الحسين وزكي الميلاد وعيسى المزعل وجعفر الشايب وصادق الجبران وفوزي السيف. في عام 1993 تم الاتفاق بين الحركة وبين الحكومة السعودية، وقامت الحكومة وفقها الله بتسوية الأمور، وذلك بالاتفاق على إقفال مكاتب الحركة في الخارج، وإغلاق المجلات الصادرة عنها، وإنهاء النشاط السياسي في الخارج لحزب الله أو لما يعرف بالحركة الإصلاحية الشيعة في الجزيرة العربية، وهذا كما قلت هو الاسم الظاهر، إضافة إلى تم الاتفاق على قطع العلاقات القائمة بين الحركة الشيعية في السعودية وبين المنظمات اليهودية والأجنبية على أن يتم الانخراط الهادئ والفاعل في المجتمع والمؤسسات الحكومية السعودية. طبعا نظر لانكشاف الثورة الخمينية الإيرانية على حقيقتها وأنها ليست إلا ثورة شعوبية تريد النفوذ السياسي في المنطقة، ولأن هؤلاء الذين تم الاتفاق معهم يمشون على مبدأ التقية في الدين والسياسة، فقد رجع هؤلاء إلى السعودية ليؤدوا دور مطلوب جديد منهم في داخل الدولة، وبقي طبعا عدد منهم في الخارج ليكملوا ما بدأه إخوانهم وليستمروا في هذا المخطط الخبيث. طبعا هؤلاء ما زالوا ينفذون مخططاتهم في الداخل، مع أنه تم الاتفاق أصلا على إغلاق النشاط السياسي القائم على الطائفية والنفوذ العنصري. ومن أعمالهم أو من آخر أعمالهم التي تبين حقدهم على هذه البلاد ما صرح به حسن الصفار في الاحتفال الشيعي في منطقة القطيف في شهر أكتوبر عام 2006 من تهديد مبطن إذا لم يستجب للمطالب الشيعية ذات التوجه الصفوي بإحداث انفجار في الداخل الشيعي، وهذا تلميح أو كأنه يلمح إلى ما قام به الشيعة في عام 1400 للهجرة، وكذلك أحداث مكة عام 1407 للهجرة وغيرها. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الجناح العسكري لحزب الله السعودي أو ما يسمى بحزب الله الحجاز، فنعود إلى منتصف الثمانينات تقريبا في عام 1987 للميلاد، تم إنشاء الجناح العسكري لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، واتفق على تسميتها بحزب الله الحجاز أو حزب الله السعودي، ولهم منشورات تخرج وقد وقعت في يدي قبل فترة بسيطة. وكان هذا الحزب يتولى العمليات الإرهابية في السعودية والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني في كل هذه العمليات، وتم تشكيل هذا الحزب عن طريق الحرس الثوري الإيراني كما ذكرت بإشراف ضابط المخابرات الإيراني أحمد شريفي، وتم تجنيد بعض الشيعة السعوديين الذين كانوا قد درسوا في مدينة قم الإيرانية. طبعا نظرا لاختلاف التوجهات والنزاعات على المرجعية السياسية الشيعية في السعودية، ومع قيام بعض التصادمات الشخصية بين أطراف حزب الله الحجاز وبين المنظمة الأم وهي منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، فقد قرر المنسقين في إيران بإشراف الضابط الإيراني أحمد شريفي أن يتم التفريق بين الحزب وبين المنظمة، أي يتم التفريق بين حزب الله السعودي أو ما يعرف بحزب الله الحجاز وبين منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، والتي انقلب اسمها قبل فترة إلى الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، مع إعطاء امتياز العمل العسكري المسلح لحزب الله السعودي أو ما يعرف بحزب الله الحجاز. ففي عام 1407 أي في حج عام 1407 قام أفراد من حزب الله الحجاز أو السعودي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني في مظاهرة كبيرة قصدوا منها قتل الحجاج وتدمير الممتلكات العامة وإثارة الفتنة في المسجد الحرام والأماكن المقدسة. كما قام حزب الله السعودي بالتعاون مع حزب الله الكويتي في استعمال الغازات السامة في نفق المعاصم في مكة المكرمة، مما تسبب في جرح وقتل المئات من حجاج بيت الله الحرام. وفي تاريخ 9/2/1417 الموافق 25/6/1996 للميلاد، قام أفراد من حزب الله السعودي بتفجير صهريج ضخم في مجمع سكني في مدينة الخبر، وذلك بإيقاف هذه الشاحنة عند المجمع ثم الهروب في سيارة مرافقة، وبعد 4 دقائق انفجر الصهريج. ومن أبرز المنفذين لتلك العملية الخبيثة الماكرة هم هاني الصايغ ومصطفى القصاب وجعفر الشويخات وإبراهيم اليعقوب وعلي الحوري وعبد الكريم الناصر وأحمد المغسل، ويعتبر المسؤول عن الجانب العسكري في الحزب هو أحمد المغسل، وقائد عملية تفجير مجمع الخبر. ومن الأعضاء كذلك حسين المغيص وعبد الله الجراش والشيخ سعيد البحار والشيخ عبد الجليل السمين. بعد عملية تفجير المجمع السكني في الخبر تم القبض على هاني الصايغ في كندا، وتم تسليمه للسعودية عن طريق أمريكا، وهروب عبد الكريم الناصر وأحمد المغسل وإبراهيم اليعقوبي وعلي الحوري إلى إيران. كما تم تهريب الشويخات من سوريا بعد أن تم إعلان موته في أحد السجون السورية بعد يوم من القبض عليه في سوريا بدعوى أنه انتحر، ويقال أنه قتل فعلا في السجن عن طريق المخابرات السورية بتوجيه وإعاز من دولة إيران ليتم إخفاء وإعدام أحد مصادر معلومات عملية تفجير مجمع الخبر السكني. كذلك من أبرز كوادر هذا الحزب عبد الكريم حسين الناصر الذي يعتبر أحد القادة في الحزب، وهناك أيضا فاضل العلوي وعلي المرهون ومصطفى المعلم وصالح رمضان الذين تم القبض عليهم قبل عملية تفجير الخبر، حيث كانوا ينوون القيام بهذه العملية، مما جعل أحمد المغسل يوكل العملية لخلية أخرى من حزب الله السعودي. وكذلك من أبرز رموزهم وقادتهم الشيخ جعفر علي المبارك وعبد الكريم الحبيل وهاشم الشخص، وكان هؤلاء يعتبرون المنظرين والداعمين لهذا الحزب. طبعا هناك مجموعات أخرى تشكل البناء الكامل للتنظيم، وللعلم فإن أفراد هذا الحزب يتلقون تدريباتهم في إيران ولبنان من أجل العمل على تنفيذ المخططات الخبيثة ومحاولة إسقاط الحكومة الإسلامية السلفية بإذن الله تعالى في هذه البلاد. طبعا نظرا للقبض على كثير من رموز هذا الحزب ورجوع بعض رموز المعارضة الشيعية ودخولها في داخل المملكة، فقد تقرر للحزب مواصلة العمل السياسي والإعلامي في الخارج، ولا يزال الحزب إلى الآن يقوم بإصدار النشرات التحريضية والدعوات الداعية للعنف ومقاومة الحكومة السعودية والإصرار على تحريرها كما يقولون من الحكومة السعودية، كما أن الحزب له موقع على الإنترنت يقوم فيه بجمع ونشر جميع إصداراته وإصدارات منظمة الثورة الإسلامية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى حزب الله الكويتي، فقد نشأ حزب الله الكويتي في بداية الثمانينات بعد نشأة حزب الله اللبناني، وحزب الله الكويتي قد اتخذ عدة أسماء وهمية مثل مسمى طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية، ومسمى صوت الشعب الكويتي الحر، ومسمى منظمة الجهاد الإسلامي، ومسمى قوات المنظمة الثورية في الكويت، وفي الحقيقة أن كل هذه المسميات ترجع إلى حزب الله الكويتي. تأسس هذا الحزب الفرعي بمجموعة من شيعة الكويت والتي كانت تدرس في الحوزة الدينية في قم، ويرتبط معظم أعضاء هذا الحزب بالحرس الثوري الجمهوري الإيراني، حيث كانوا يتلقون تدريباتهم عن طريق الحرس الثوري الإيراني، كما أنهم كانوا يصدرون مجلة النصر والتي تعبر عن جزء من أفكار وأهداف حزب الله الكويتي عن طريق المركز الكويتي للإعلام الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران، كما كانت هذه المجلة تقوم بالدور التعبوي التحريضي لشيعة الكويت للقيام بما يخدم مصالحهم وأهدافهم، وتدعو كذلك للقيام بقلب نظام الحكم في داخل الدولة الكويتية وإقامة نظام شيعي موالي لإيران. وكان هذا الحزب يثير الفتن والقلاقل ويقوم بالتفجير والاغتيال والاختطاف في الكويت ليحاول السيطرة على البلد وتكوين دولة أخرى تدين بما تدين به دولة إيران القريبة من دولة الكويت. طبعا يعد حزب الله الكويتي جزء لا يتجزأ عن الحركة الشيعية الإيرانية بقيادة آية الله العظمى علي خامنئي، وطبعا يرى الحزب أنه لا وجود لحكم آل الصباح ولا مكان لهم في دولة الكويت. أعمال هذا الحزب كثيرة في الكويت، منها مباركة عملية الاغتيال التي نفذها حزب الدعوة الشيعي، وذلك في تاريخ 25/5/1985 للميلاد، حينما كان الموكب الأميري لأمير الكويت متجها لقصر السيف خارجا من قصر دسمان، حيث قاموا بعملية فأغلقت جميع الإشارات المرورية كي يسمح للموكب بالمرور، وتركت بعض الفتحات الجانبية بين الإشارات المرورية مفتوحة، مما كان يسمح لبعض السيارات بالمرور بجانب الموكب الأميري. وفي هذه اللحظة وفجأة دخلت إحدى السيارات من الفتحة الجانبية، فقام الحرس الأميري بمحاولة إيقافها ولكنها انفجرت، مما تسبب في احتراق سيارة الحرس الأولى بمن فيها وهم محمد العنزي وهادي الشمري رحمة الله عليهما، ودفع الانفجار سيارة الحرس الأخرى بشدة مما جعلها تصطدم بسيارة الأمير على الجانب الأيسر دافعة إياها بشدة ناحية الرصيف الأيمن للشارع واستقرت هناك. طبعا ما لبث إلا القليل حتى بدأت النيران تأكل فيها، ونجى الأمير الكويتي من محاولة الاغتيال الآثمة. في 12 يوليو كذلك عام 1985 قام الحزب بعملية تفجير في مقهيين شعبيين في مدينة الكويت، وقد خلف هذين التفجيرين الآثمين الخبيثين عدد من القتلى والجرحى المدنيين. وفي تاريخ 29 إبريل عام 1986 للميلاد أعلنت قوات الأمن الكويتية أنها أحبطت محاولة مجموعة مكونة من 12 شخص لخطف طائرة من نوع 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والتي كانت متجهة إلى جهة غير معلومة في شرق آسيا. وكذلك في الخامس من شهر إبريل عام 1988 قام حزب الله بخطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجابرية، وقاموا بانطلاقها وأخذها إلى مطار لارنكا في قبرص، وتم قتل الكويتيان عبد الله الخالدي وخالد أيوب رحمة الله عليهما، وذلك بإطلاق الرصاص على رأسيهما ثم رميهما من الطائرة أمام مشهد العالم كله. كما قام حزب الله الكويتي في عام 1983 للميلاد، وذلك بواسطة منظمة تابعة للحزب تدعى الجهاد الإسلامي، بتفجيرات استهدفت في يوم واحد محطة الكهرباء الرئيسية الكويتية ومطار الكويت الدولي والسفارتين الأمريكية والفرنسية ومجمعاً صناعياً نفطياً ومجمعاً سكنياً، وبلغ عدد القتلى أكثر من 7 أشخاص وأكثر من 62 جريحاً، جميعهم من المدنيين والفنيين العاملين في المواقع النفطية والسكنية. طبعاً كان حزب الله الكويتي على صلات ببقية فروع هذا الحزب في منطقة الخليج، فبعد أن قام فرع الحزب في الكويت بجمع الأسلحة اللازمة وتخزيم ما تبقى من مخلفات الهجوم العراقي على دولة الكويت، قام حزب الله الكويتي بنقل ما يحتاجه حزب الله البحريني في أعماله الدامية في عام 1996 للميلاد، وذلك عن طريق التهريب السري. وقد أعلنت ذلك صحيفة الأنباء الكويتية بأن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني. طبعا في بداية أو في منتصف التسعينات بدأ حزب الله الكويتي يكون ستارا آخر يحاول فيه تحقيق أهدافه عن طريق المشاركة السياسية الفاعلة في الدولة وتمرير بعض المطالب، فانبثق عنه ما يسمى بالائتلاف الإسلامي الوطني بمنهج التقية السياسية الخبيثة ومهادنة ومداهنة السلطة على حسب ما تقتضيه المتغيرات السياسية بما لا يضر أهدافهم الاستراتيجية ومطالبهم الإيرانية البعيدة. طبعا من أبرز هذا الحزب ومؤسسيه محمد باقر المهري وعباس ابن نخي وعدنان عبد الصمد والدكتور ناصر صرخوه والدكتور عبد المحسن جمال. طبعا كشفت التقارير الأمنية أن السيطرة الإيرانية على جنوب العراق والذي أصبح معقلا من معاقل الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية قد تحول إلى قاعدة خلفية تمد وتغذي شيعة الكويت بالأشياء المخيفة، وذلك من أجل إثارة الاضطرابات في دولة الكويت. كما كشفت هذه التقارير عن بناء المخابرات الإيرانية لشبكات تهريب أسلحة واسعة إلى دولة الكويت، ولوحظت أيضا عمليات تعبئة تحريضية لبعض الفئات الشيعية الكويتية الموالية لدولة إيران. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى حزب الله اليمني. فكان هناك فرع لهذا الحزب بهذا الاسم، ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات، إضافة إلى رفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذه الأحزاب وهذه العقائد الفاسدة وحربهم للاختراق الشيعي الاثنى عشري، تم إبعاد هذا الاسم، أي تم إبعاد حزب الله أو مسمى حزب الله اليمني واستبداله باسم آخر، ألا وهو مسمى أو تنظيم الشباب المؤمن، وذلك في بداية التسعينات الميلادية. وتم تجنيد عدد من الشيعة الزيدية الذين تحولوا من الزيدية إلى المعتقد الاثنى عشري، وعلى رأس هذا الهرم رجل يدعى حسين بدر الدين الحوثي وأبوه بدر الدين الحوثي، إذ أنهم في الأصل من فرقة الجارودية، وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى المعتقد الجعفري الاثنى عشري، وقد أكد ذلك بذهابه إلى إيران وانتهاله من معينها الصفوي الجعفري الاثنى عشري الخبيث. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله اللبناني، كما ذهب إلى إيران في التسعينات وأقام فيها حتى عاد إلى اليمن في عام 97. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي أو ما تعرف بتنظيم الشباب المؤمن في إحدى التقارير المذكورة إلى قرابة 42 مليون ريال يمني، مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي المتفرقة في صعدة وفي اليمن. طبعا هذا الدعم غير الدعم الآخر الذي يأتيه من المؤسسات الشيعية مثل مؤسسة أنصارين والقائمة في مدينة قم الإيرانية، وكذلك مؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين الشيعية في الكويت، ومؤسسات كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية التي تدعم هذا التنظيم الذي هو أصلاً حزب الله اليمني في اليمن بالأموال الطائلة. وقد أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأن هناك شيعة سعوديين قاموا بدعم مالي للحوثي قبل وأثناء هذه الأزمة المشتعلة في صعدة. هذا ما تيسر أحبتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا، اللهم احقن دماء أهل السنة في كل مكان، اللهم احقن دماء أهل السنة في كل زمان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذرريهم وأبنائهم وكل ما يملكون يا واسع الجود والكرم. اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة. اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تجعل لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم انصر أهل السنة، اللهم اجعل الأمراء ينصرون السنة، واجعل العلماء ينصرون السنة. اللهم انصر السنة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعلنا من خدام السنة، اللهم واجعلها شهادة في سبيلك يا واسع الجود والكرم. اللهم وفق ولاة الأمر في كل مكان وفي كل زمان من أهل السنة لنصر هذا الدين ولرحمة المستضعفين ونصرة الأرامل، وأن يرفعوا هذا الدين، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خير أحبابي في الله على حسن الاستماع. وترقبوا أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله والملائكة الناس أجمعين. الحقد الشيعي. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. الحقد الشيعي. تكرهين ابن رسول الله طبق النبوة وسيد شباب أهل الجنة، قرة عين المصطفى. الحقد الشيعي. اللهم لعن الثقيفة، ولعن أبو بكر الزنديق، ولعن عمر اللوطي شارب الخمر، ولعن عثمان العف النعتلة. الحقد الشيعي. عائشة صحيح كافر، صحيح ناصبية، صحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافر، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا وقحة، لا وقحة، لا وقحة إلى أبعد الحدود. الحقد الشيعي. كافر أصبع شيخ الإسلام، لا غرابة. عمر أمير المؤمنين، هذه المصيبة السوداء. ابن تيمية شيخ الإسلام، وعمر أصحاب الشر. شوف الأمة واللي جرالها، واللي جرالها، واللي جرالها. الحقد الشيعي. لفضيلة الشيخ ممدوح الحرب حفظه الله.